中明来恩爱那我يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما وحور عين كأمثال

لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وما نحن بمسبوقين. تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. خلق الله العظيم.